ادخل. قال فادخلوها خالدين، حال من الواو في ادخلوها اي حال كونكم خالدين. والحال هنا مقدره ولا مقارنه؟ مقدره، لان الخلود بعد الدخول. قال مقدرين، مقدرين الخلود، الخلود فيها. وجواب اذا مقدر اي دخولها وسوقهم وفتح الابواب قبل مجيئهم تكريمه لهم، وسوق الكفار وفتح ابواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها ايش ليبقى فيها. ليبقى حرها اليهم اهانه لهم. وقالوا عقد على دخلوها، على دخلوها المقدر. طيب وجواب اذا مقدر ايش بعد عندي؟ وش بعد قوله وجواب اذا مقدر في الاول؟ اي دخولها او اي دخلوها؟ لا اي دخولها غلط، اي دخلوها هذا الصواب. انا عندي اي دخلوها صح. اي دخلوها. طيب الواو على راي المؤلف للحال، حتى اذا جاءوها وقد فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فدخلوها. تجد ان الكلام على هذا الوجه فيه ركاب، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، يعني وقد فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اي دخل اي دخلوها، لا يستقيم. لكن ما ذكرنا انه الراجح هو المطابق تماما لما جاء في السنه، والسنه تفسر القران. وقول المؤلف وسوقهم وفتح الابواب قبل مجيئهم تكريمه لهم. سوقهم المستفاد من قوله وسيق، وفتح الابواب قبل مجيئهم لانه يقول الواو للحال وقد فتحت ابوابها تكريمة لهم. لكن يقال إن دعوى أن أبوابها فتحت قبل مجيئهم دعوى لا يسقطها الدليل، بل الدليل على خلافها، لأنهم إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة بل يجدونها مغلقة. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح الأبواب لأهلها. فإذا قول المؤلف رحمه الله في خطأ من الناحية العلمية لمخالفته للأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في فتح أبواب الجنة. وهذه مسألة عقدية في الواقع، لأننا نؤمن ونعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة به، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وعلى كلام المؤلف لا شفاعة، لأنهم يجدون الأبواب مفتوحة. ثم قال وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم. في العبارة فيها نظر، ليبقى حرها إليهم، ما فيه نسخة مختلفة؟ أقول نساكم كل هذا متفقة. على كل حال على كلام المؤلف أنها تفتح عند مجيئهم من أجل أن يباشرهم حرها مباشرة بدون تأخر. وقالوا عق على دخلوها، المقدر فعلى كلام المؤلف. وقالوا الواو حرف عطف، والفعل قالوا معطوف على دخلوها،

أنت. هذا خبر. خبر. نعم. وطبتم. طبتم حال أي عن في كل ما ما يطيبون. حال مين؟ في بالنسبة للطب. أي حال من أين؟ الحال تحتاج إلى عامل وصاحب. ما في؟ أي لا لا المعنى العموم لكن حال من أين؟ من حيث الإعراب. نعم محمد. من الكاف بقوله عليك. نعم صحيح. قوله فادخلوها خالدين أعربها المؤلف ها وش عنها بخالدين منين من الواقع قوله ادخلوها. طيب هذه الحال مقارنة ولا مقدرة؟ مقدرة. طيب قوله تعالى صدقنا وعده معنى هنا صدقنا وعده وفانا وعده وفانا وعده فكان وعده صدقا لنا. طيب أورثنا الأرض محمد قيل المراد بها أي أرض والثاني لا لا نعم لا لورا قيل المراد بالأرض أرض الجنة وقيل كيف أورثهم إياه؟ نعم. بماذا؟ والثاني أنهم وارثوها بحق بخلاف الكفار بينما سكنوا الأرض بفاق. طيب صار أرض الدنيا أيهما أرجح؟ راجح وأن الأرض هي أرض الدنيا. بماذا ترجح؟ بأمرين لهما أن إذا أطلق الأرض يقصد بها الأرض المقابلة للسماء. الأمر الثاني هو ذكر الله عز وجل الجنة بعد الأرض ولو كانت الجنة ما صحت يعني ورثنا الأرض يتبوأ من الجنة لو كانت أرض الجنة ما يقال أرض الجنة تبوأ لأن فيها الجواب الأول أن الأرض إذا أطلقت أريد بها الأرض التي ما تبوأ من الجنة لقال منها تبوأ منها حتى نشأ. طيب لكن كيف يعني يقول أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة كيف يكون ميراثهم الأرض سببا لتبوؤهم من الجنة؟ يعني يتخذون مكانا من الجنة في عمل المصالح في الدنيا.